إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتاب الوصايا، باب الموصى له. تصح الوصية لكل من يصح تمليكه من مسلم وذمي ومرتد وحربي. هذا هو الركن الثاني. طيب، تكلمنا على قضية الموصى له أنه تصح الوصية لكل من يصح تملكه، كل من يملك، من يمكن أن يملك جاز لك أن توصي له، فدل على أن المجنون لا يملك، لكن لك أن توصي له إذا كان وليه يأخذ عنه، والصغير الغير المميز لا يملك لكن وليه يتقبل عنه. لكن لو أوصيت على جمل سائب ما يصح، لو وصيت لمعدوم، المعدوم لا يملك، غير الموجود لا يملك، فكل من يملك جاز لك أن توصي له. ثم أراد أن يبين أن هذا العموم يشمل الحربي والذمي والكافر. الحربي توصي له، في حربي مستأمن وحربي غير مستأمن. الحربي غير المستأمن الذي يعلن الحرب عليك، هذه مسألة فيها خلاف. وجه الخلاف أن الذين أجازوا قالوا هذا في دار الحرب معلن الحرب عليك، وهو أخ لك أو قريب لك وأردت أن تواسيه، فهذا من باب المعروف. لكن هؤلاء الذين أجازوا ذلك ما أجازوا لك أن توصي له بسلاح تقاتل المسلمين، أجاز له بالشيء اليسير أمرك. الآخرون قالوا لا، المعروف البر إنما يكون لمن والاك في الدين، هذا يعادي كيف توالي هو الصحيح. الوصية جعلها الله قربا في آخر حياة المسلم وبعد موته، أن الله يتقبل منه الصدقات بعد الموت، وإلا بعد الموت ما يقبل من الإنسان عمل، انتهى قطع عمل. فكيف تكون هذه الصدقة والقربة إلى الله عز وجل أن تعطيها لمرتد أو كافر حربي؟ ما يمكن هذا. إنما وجه الخلاف أنه لو كان شيئا يسيرا وأعطيته لكافر من أقربائك جازا، هذا الوجه، وإلا ما يمكن إنسان يوصي يقول أعطوا هذه الوصية لأغنياء المسلمين، هذا عبث لا يرضاه الله عز وجل. أعطوا وصيتي ثلث مالي للفجر من المسلمين، كيف يكون هذا وأنت تتقرب إلى الله عز وجل؟ ولا تقول أوصي بهذا أن تفنيوا بها ليلة ماجنة، كيف يكون هذه وصية تقرب بها إلى الله عز وجل؟ فكيف تعطيها الواحد ارتد عن دينه ثم تعززه بهذا المال؟ ما يكون هذا. ثم المرتد الأصل فيه أن ماله فيء للمسلمين، ما يملك، ثم يرجع مرتد ما يورث، المسلمين ما يرث، فماله يرجع للمسلمين، فكيف تعطيه في هذا الوجه؟ لكنهم قالوا لو كان مرتدا بعيدا عن ديار المسلمين وهو قريب له وأوصى له بشيء من متاع الدنيا اليسير، هذا وجه الخلاف. وإلا أن تعززه وتعطيه لأجل فجره وفسقه ولأجل كفره، هذا لا يجوز. والوصية مما يتقرب بها إلى الله عز وجل لا لهذا النوع. نعم، اقرأ فرعون، اقرأ تنبيه الصفحة التي تنبيه تنبيه يعتبر تعيينه صلب، فلو قال ثلثي لأحد هذين أو لجاره أو لقرابته محمد باسم مشترك لم يصح. يعتبر تعيين الموصى له، لابد أن تعينه. لو قلت أوصي بثلث مالي ولا بجزء من مالي لأحد هؤلاء الثلاثة وتشير إليهم ما ينفع. لما لا يمكن؟ لأن أحد هؤلاء الثلاثة غير معين ولا يقول إلى علم، يعني مصيره ما تعلم من هو. لو مات الموصي فما تعرف تعطي الوصية لمن، إلا لمن أجاز قد تحلها بالقرعة، ثم يكون في القلب حزازات. ما يصح هذه لأحد هؤلاء، ما ينفع. لا بد من تعيين الموصى له، نعم، أو لقرابته. قال أعطوا محمد، ومن قرابته خمسة أو ست كلهم يشتركون في اسم محمد، هذا مبهم، فالمبهم ما يعين فما يعرف، فلا بد من الوصية توضيح الموصى له حيث لا يختلط ويزول الإبهام، نعم. وعنه بلى وقوله اعطوا ثلثي أحدهما في الأصح، فقيل يعينه الوالد. طيب. وقيل بقرعة. قال يجوز في رواية المذهب لا يجوز إلا أن يكون معين، وفي رواية يجوز يصح، بدليل أن تقول أعطي ثلث مالي أحدهما في اثنين. انظروا في فرق بين مسألتين. أعطوا ثلث المال لأحد هذين، وأعطوا ثلث المال أحد هذين، الأول لأحد هذين والثاني أحد هذين. الأولى ما تجوز والثانية تصح. لما صحت لما منعنا الأول الأولى وأجزنا الثانية؟ لما تقول أعطوا هذا الكتاب لأحد هذين الواقفين، أحد هذين الواقفين مبهم ولا يقول إلى علم، ما ينتهي العلم بأحدهما. لكن لو قلت أعطي هذا الدينار أحد هذين الواقفين جاهزا، لأنه مجرد ما تعطيه عرفنا أنه هو المعني. إذا قلت أعطي هذا الدرهم أحد هذين الواقفين وأعطيت أحدهما امتثلت الأمر. لكن لو وصيت قلت أعطوا الثلث المال لأحد هذين ما يعرف. أنت قلت لأحد ملكت هذا المال لواحد منهما، والواحد منهم مبهم مجهول، والأول لا يصح والثاني يصح، نعم. وقيل بقرعة، وجزم ابن عزيم بصحتها بمجهول ومعدوم. وقيل بقرعة جاز أن توصي لمعدوم لمجهول ومبهم، فإذا جاء الورثة ينفذ الوصية يحضرون هؤلاء الأشخاص الذين اشتركوا في الاسم أو المبهمين فيقرع بينهم، نضع قرعة، فمن خرجت القرعة عليه قيل له خذ هذه الوصية. هذا قول من أجاز صحة الوصية على مبهم، نعم. فعلى الأول لو قال عبدي غانم حر بعد موتي وله مئة وله عبدان بهذا الاسم، عتق أحدهما بقرعة ولا شيء له. عنده عبدان كلاهما اسمه غانم وهما بين مئة عبد، قال أعطوا هذا، قال عبدي غانم حر بمرض الموت فيعتق، فإن كان من الثلث انتهى أصبح حرا، وإن تجاوز الثلث يعتق جزءه الذي يوافق الثلث، ويبقى الباقي عبدا جزءه حر والباقي عبد. والخلاف البقية هذه إما أن يسري وإما أن يسعى في افتكاك رقه، لكن الشاهد لما قال عبدي غانم حر واشتبه الورثة أيهما غانم المعني بهذه الوصية، كيف يكون الحل؟ يقول ناتي بالقرعة فيقرع بينه، فمن ظهرت له القرعة قيل له أنت حر. نعم اقرأ. وتصدق لمكاتبه لأنه معه كالأجنبي في المعاملات. كذلك تصح الوصية للمكاتب في قن ومكاتب ومدبر. القن الرقيق الموجود عند المالك أمن عن جديد، والمكاتب العبد الذي طلب منه سيده أن يأتيه بمبلغ معين مقسط على فترات مدتها 3 سنوات. هذا القس سموه نجوم، وزعه على نجوم، يقول النجم الأول 50 والنجم الثاني 100 والنجم الثالث 3000، وهكذا يسعى العبد بافتكاك رقبته يطلقه فيتكسب فيملك، خلاف العبد القن ما يملك، مهما سعى وكسب فماله لسيده، لكن هذا المكاتب إذا سعى يملك. فإذا أوصى لعبده المكاتب تصح ولا ما تصح؟ تصح لأنه يملك. نعم. وتصح لمكاتب وارثي ومكاتب أجنبي سواء أوصى بجزء شائع أو معين. وتصح لمكاتب وارثه، وارثه زيد وعلي كلاهما ابن للموصي، أولاد له، وزيد له عنده عبد وكاتبه، فالأب فالميت المريض أوصى لمكاتب هذا الوارث، تصح ولا ما تصح؟ قال تصح لأنه كالأجنبي عنه. لكن لو كان هذا العبد لوارثه ليس بمكاتب وأوصى له ما تصح، لأنه وصية لوارث، لأن مال العبد يرجع لمن؟ للوارث. نعم. فإن قال ضعوا عن مكاتبي بعض كتابتي وضعوا ما شاءوا، وإن قال ضعوا نجما فلهم وضع أي نجم شاء سواء اتفقت أو اختلفت. لو قال ضعوا نجما من النجوم التي على هذا المكاتب، فللورثة أن يختاروا أي نجم فيضعوا، اسمع أن يضعوا يلغوه عنه يعفوه عنه إنه وصية، سواء كان هذا النجم، هذا النجم عن القسط، سواء كان هذا القسط كبير المبلغ أو قليل المبلغ. نعم. فإن قال ضعوا عنه أي نجم شاء رد ذلك إلى مشيئته. فإن قالوا ضعوا أي نجم شاء هذا المكاتب فترد المشيئة إليه، هذا تنفيذ الوصية حرفيا، الورثة ينفذ وصية الوارث كما جاءت. اسمعوا هذا وتعلموه وتفقهوا فيه، وإن لم يكن عبيد ورق، فإن هذه مسائل من أحكام الشرع. نعم. وإن قال ضعوا عنه أكثر نجومه وضعوا عنه أكثر من نصفها. إذا قال ضعوا عنه أكثر نجومه، كما تقول أبرأتك من أكثر الدين، البراء بالمجهول في رواية صح، إذا أبرأته من أكثر الدين، الدين إما أن يكون نصفا أو أقل من النصف أو أكثر من النصف، فإذا قلت أكثر الدين معناه أكثر من النصف، واضح؟ إذا قلت أبرأتك من، يعني أبرأتك يعني أسقطت عنك، قد أبرأتك من أكثر الدين الذي لي عليك، معناه أنك أعفيته من أكثر من النصف. فإذا قال الوصي لمكاتبه قد أعفيتك من أكثر النجوم التي عليك، معناه يكون أكثر من النصف المال الذي طلب بالمكاتبة فيه. هذه واضح، تنفعنا في هذه وتنفعنا في مسائل أخرى. نعم. وإن قال الأوفى تعين، وإن كانت 5 تعين، 5 أو 7 صلحوها، خمسه أو سبعه، وإن كانت خمسه أو سبعه، مكتوبة 5 صحيح لكن الصحيح أنها خمسه. نعم. وإن كانت خمسه تعين الثالث، أو سبعه تعين الرابع، وإن اختلفت رجع إلى قول الورقة. اقرأ ما بعد. ومدبره لأنه يصير حرا حين لزوم الوصية فصحت كأم الولد. لو قال أوصيت هذا المال لمن دبرته، التدبير في الرزق أن يقول هذا العبد حر بعد موتي يسمى تدبير، لأنه يعتق بعد دبر هذا الرجل وإدباره من الدنيا فيسمى التدبير. فلا أوصى لعبده المدبر تصح ولا ما تصح؟ قال تصح، لأنه إذا مات أصبح حر، وإلا الوصية للعبد ما يمكن توصل عبدك يرجع المال لك والورثة كأنك وصيت الورثة، ما تصح هذا. فلما كان هذا مدبرا ويكون حرا ويصبح حرا بموت سيده جازت الوصية إليه. اقرأ ما بعده. نعم في خمس هو صدر هذه إذا كان خمسة أكثر عن نص ثلاثة سبعة عن أكثر سبعه أكثر سبع عن إذا كان قصدي هو كمين قال يصوته أكثره يعني أكثر من النص. أي إذا كان خمسة نقصد النص ثلاثة وإذا كان سبعة نقصد أربعة أكثر من النص. كيف يعني عيد العبارة مرة ثانية؟ يعني هو قال إذا كان أكثره يسقط أكثر من النصف. أي نعم. طيب إذا كان خمسة أكثر من النصف هي ثلاثة، وإذا كان سبعة أكثر من النصف هي أربعة. إذا كان سبعة هي أربعة. أكثر من النصف أربعة. يعني تكون خمسة وأربعة سنين من زمان. يعني الثلاثة هي اثنين ونص النصف الخمسة، الثلاثة أكثر من النصف. طيب. وضحها فرقة وراجع إن شاء الله بعدين إيش أقرأ ما بعد. أم ولده كذلك تصح الوصية لأم الولد الجارية إذا وطأها سيدها فولدت منه. اسمعوا يا أخوان الرق هذا أمر مصدره الجهاد في سبيل الله، كفار قاتلوا المسلمين فإذا استولينا عليهم فيكونوا أرقا. أنا أقول هذا الكلام لأنه قد يكون بعض من يسمعنا تأثر بكتابة انهزاميين، سمعوا الرق وتحرير الرق كيف يكون بالإسلام رق، فجعلوا هذه مسألة من الضرورات فتعدد الزوجات. إذا قلت المسلم له أن يتزوج أربعة أخفى رأسه حياء ما يحب يسمع الكلام ذا، لأن الكفار ما يحبون هذا. لك أن تتزوج واحدة وزني بمن شئت من نساء الدنيا، أصبحت معرة عند المسلمين أن يسمع بعض الأسف يعني يقال هذا الكلام كأنه مما يخزى وهو شرع من دين الله. فالرق مصدره الجهاد في سبيل الله، إذا وجد رق بهذا المعنى فقلوه وأنتم فقورون. الله عز وجل جعل من أقرب القرب تحرير الرقيق، فلا يصح للإنسان أن يجعل هذه تهمة ينتفي عنها ويتبرأ منها ويتبرأ منها كمسألة تعدد الزوجات. إن كان خطأ فهذا على المسلمين، وإلا هذا شرع قائم. نسأل الله أن يقيم الجهاد ويرفع علمه بين العباد ويجعل موتنا شهادة في سبيله، صابرين محتسبين مقبلين غير مدبرين. نعم يا أخي. وأم ولده لما روى سعيد أن عمر أوصى لأمهات أولاده لكل واحدة بأربعة آلاف. كذلك أم الولد لأنها إذا وطأها سيدها وولدت منه أصبحت حرة بموت السيد، حريتها معلقة بموت سيدها. فلو أوصى لها ما أوصى لرقيق، إنما أوصى بمن يكون حرا بعد موته، هذه جاز الوصية له. ثم استند لأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أو عثمان أوصى لأم أولاده لكل واحد الأربع آلاف. نعم. وروي عن عمران بن حصين وغيره من التابعين وغيره لأنها حرة حين لزوم الوصية. نعم. وكوصيته أن ثلث فرسه وقف عليها ما دامت على ولدها. فين العبارة دي؟ فين هذه؟ وكوصيته أن ثلث فرسه وقف عليها ما دامت على ولدها. وإن شرط ابن قل المروزي وروي عن عمران بن حصين 24 صفحة كم؟ 34 بارك الله. وكوصيته أن ثلث فرسه وقف عليها ما دامت على ولدها. أراد أن يقول كما أنه يجوز الوصية لأم الولد جاز أن توقف عليها جزء الفرس نصف الفرس جزء مشاع من مالك عليها، هذا جائز. وإن شرط عدم تزويجها ففعلت وأخذت الوصية ثم تزوجت، فقيل تبطل وقيل لا كوصيته بعتق أمته على شرطه. لو قال أنا أوصي لأم ولدي هذا بمبلغ كذا ثلث مالي شريطة ألا تتزوج بعدي، ففعلت استحقت هذه الوصية، فإن تزوجت وجب عليها رد الوصية على الورثة لأنه لا بد من إيفاء شرطها. نعم. وتصح لعبد غيره لأنه يصح اكتسابه، فصحت الوصية كالحر إن كنا يملك. وكذلك هذه مسألة فيها خلاف، هل تصح أن توصي لعبد غيرك ولا لا يصح؟ والصحيح أنها هذه مسألة مبنية على خلاف، وهو هل العبد يملك ولا ما يملك. من قال أن العبد يملك جاز أن توصي له بالشيء اليسير كالمالكية، يقول جاز أن توصي له بطعام بكسوة، لكن بالشيء الكثير يؤول أمره إلى سيده، فكأنك أوصيت لسيده، فإن كان سيده فقير أوصيت لعبده جاز. هذا عرفنا هذه المسألة، لكن لو كانت هذا العبد وارث ما توصي له، انتقل إلى ما بعده. فإذا قتلها فهي لسيده. وتصح لعبده بمشاع كثلث ماله. تصح لعبده بمشاع كثلث ماله. قد يصح الإنسان أن يوصي لعبده؟ ما يصح، لأن إذا مات الموصي العبد يكون لمن؟ للورثة، وكأنك أوصيت الورثة. واضح هذا؟ لكن لو أوصيت له بمشاع، إيش معنى المشاع؟ أوصيت له بثلث مالك، بربع مالك، بمالك، خمس مالك، هذا يصح. كيف الفرق؟ ما وجه الفرق بين هذه والتي منعناها؟ التي منعت إذا أوصيت له بمعين، أعطوا عبدي هذا 100,000 وصية، ما صح، لأنها تؤول الورثة. كأنك ما بوصية، الوصية ترجع له. لكن لو قلت أعطوا عبدي هذا أوصيت له بثلث مالي جاز. لما أجزناها هنا؟ لأن ثلث المال يدخل فيه قيمة العبد، فالعبد كم قيمته؟ قالوا 100,000. وكم قوام مال هذا السيد؟ قالوا 600,000. ووجدنا هذا العبد يقابل سدس مال السيد. واضح هذا؟ لما كان هذا جزءا مشاعا من المال وأعطيناه سدس المال، فهذا كان تجاوز الثلث ولا أقل من الثلث؟ أقل من الثلث. فلما كان هذا جزء المال كأننا قلنا له فلان إذا بلغ مبلغ 100,000 سدس المال أعتقوه فهو حر، لأن جزء مشاع من المال. فلما أعطيته سدس المال قلت أعطوا فلان سدس مالي ولا ربع مالي ولا كذا، جاز أن يعطى من ذاك المشاع، ثم ينظر إلى هذا المشاع، وإن كان ثلث المال فدخلت قيمته في الثلث وهو حر فأصبح حرا، وإن كانت قيمته دون الثلث يعتق منه بقدر ما أوصي له، والباقي إما يستسعى، الاستسعامه وقال له اذهب فاشتغل واعمل وكد وأتي بباقي القيمة للورثة لأجل أن تعتق. هذا مسألة فيها خلاف، هل يستسعى أو يرغم الورثة على عتقه؟ لكن الشاهد لو أوصى له بجزء المشاع تصح ولا ما تصح؟ طالب العلم أحيانا يختفي يعني يحتار في بعض المسائل، قال هذا تصح لعبده لمشاع كثلث ماله، اقرأ المسألة التي بعدها وإن وصى له وإن وصى له بمعين كدار وثوب أو بمئة لم يصح في قول لك. وإن وصينا له بمعين، أعطوا عبدي هذا، وصلت لعبد هذا بمئة ألف، قال ما تصح. والأول صححناها، لأنك إذا عينت له مبلغ فكأن المبلغ أعطيته لوالد، ما تصح. لكن إذا قلت بمشاع وهو جزء من هذا الشياع فيخرج وينظر ويعتق بقدر ما أوصي له، فإن كان ضمن الثلث عتق أصبح حرا كاملا، وإن كان تجاوز الثلث فيعتق منه بقدر ما أوصي له. فهذا فرق بين المسألتين، واضحة هذه الفروق لا بد من انتباه إليه. أقرأ ما بعدها يا إبراهيم. وحكي عنه أنه يصح وتصح للحمل بغير خلاف نعلمه. وتصح للحمل هذه مسألة المفروض أن تبدأ بها من أول الصف، يعني مسألة جديدة مستقلة توضع شاطة كده فاصلة لأجل أن يعلم أنها بداية الجمل في الكتابات. إذا كتب الإنسان كتاب كانت العبارات متصلة توضع ضمن بعضها لبعض منظومة بينهم الفواصل، فإذا انتهت هذه الجملة وأردت أن تبتدئ بجملة جديدة لا علاقة لها بالأول ترجع من أول السطر وتحاول أن ترجع قليل عن السطر بمقدار إصبع أو إصبعين ثم تبتدئ، فيعلم القارئ ويعلم من جاء بعدك حين أقرأ الكتاب أنك ابتدأت بجملة جديدة. لكن هذا الكلام المنظوم كذا ما يصح. تصح لحمل مسألة أخرى، هل تصح الوصية على معدوم أو لا تصح؟ اسمعوا ما يقول الآن. وتصح للحمل بغير خلاف نعلمه، لأن الوصية تجري مجرى الميراث في الانتقال بعد الموت، وقد سمى الله تعالى الميراث وصية بقوله يوصيكم الله الآيات. والحمل يرد فصحت الوصية له مع أنها أوسع من الميراث، ولأنها تصح للمخالف في الدين والعبد فالوصية له أولى، لكن إن انفصل ميتا بطلا لأنه لا يرد لاحتمال ألا يكون حيا حين الوصية، فلا يثبتان بالشك. وسواء مات لعارض من ضرب بطن أو غيره. طيب، لو أوصى قال ما في بطن فلانة من زوجها يوصى له بكذا بثلث المال، فهذا يصح لأن الحمل يرث. لو مات الإنسان عن ولدين وحمل وزوجة، الحمل هذا إما أن يضرب له بأعلى الاحتمالات ويجعل ولد ويحبس ماله، أو ينتظر حتى يولد، هل ينظر هو البنت لها نصيب أو ولد له نصيب. الحمل يورث لا يقال ما يورث، وكذلك الوصية، والوصية أضعف، إذا كان ما أثقل أورثناه فالوصية من باب أملا من باب أولى. طيب، إذا أوصى له ثم جاء ميتا، خرج الجنين ميت، قال بطلت الوصية، لما أبطلتها يا أخي؟ كان هو حي، مدام يصحت الوصية له، الوصية له يرثها إخوانه، قال لا، يحتمل أن الوصية حين أصدرها الموصي أن هذا الحمل غير حي، قد يكون ميت، والوصية لا تصح لميت، لا يعمل، يحتمل أنه ميت ما يدرانه، قل ما نعلم، إذا أوصى بالحمل قد يكون ميت بالحمل، وسواء خرج عن ضربة أو خرج عن سقط من كذا، كان كلاهما لا يرد، خرج ميت بطلت الوصية لهذا الاحتمال. نعم. ما يضاعف فيها إذن 120 يوم حيان الخروف، وما قال ما خلقت الروح فيها، قال يخلق بس ما يدروا ميت، الميت من عند الوصية ولا بعد الوصية، في مسألة خلق الروح، وأوصى له في حمل، لكن لما أوصى له لا يدري، لأن في انتفاخ في البطن دل على أنها حامل، لكن لا يدري هل الحمل ده ميت مات. نعم. وإن كانت ذات زوج أو سيد يطعها أو بائنا للعلم بوجوده حال الوصية، إذ التمليك لا يصح للمعدوم، وفي المغني أن تضعه لستة أشهر. بس هذه بلاش منها، هذه مسائل. نعم. تقرأ ونصى لمن تحمل هذه المرأة. وإن وصى لمن تحمل، وإن وصى لمن تحمل هذه المرأة لم تصح في قول الأكثر، لأن الوصية تمليك فلا تصح لمعدوم بخلاف الموصى به، فإنه تمليك فلم يعتبر وجوده، ولأن الوصية أجريت مجرى الميراث، وقيل تصح كما تصح بما تحمل هذه الجارية.